يقول الشيخ: قلت فهذا إسناد هالك مسلسل بالعلل. الأول أنه معلق غير متصل. الثانية أن محمد بن إسحاق مدلس وقد عمعم. الثالث أن الجراح من المهان متهم بالكذب وكنيته أبو العطوف. قال البخاري ومسلم منكر الحديث، وقال النسائي والدارقطني متروك، وقال ابن حبان كان يكذب في الحديث ويشرب الخمر. العلة هنا معنى العلة عند العلماء أو الحديث المعلوم اللي فيها علة خفية ما تأتي، يعني ظاهر سنة الصحة وظاهر المثل أنه مثل معروف. لا العلة القادعة هي اللي قال عليه تبين. نعم في المتن أو في السلف حين تقول سنة وحين تقول متن على كل حال طيب إن شاء الله يكفي مثال واحد مثال الأول طيب ماشي. نعم ايش خلاص مو بالعام مو بالعام. نعم شيخ الألباني معنا طيب جدا عند تسمية ولا نعم تتبعات ما تملنا يعني تقرأ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.